العالمين الصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم نبدأ في كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ متن أبي شجاع للعلامة محمد بن قاسم الغزي. يلا ففيها تفاسير كثيرة. أي أن الشافعية فسروا الطهارة بتفسيرين، منهم وهو الذي مال إليه الشارع فقال فعل ما تستباح به الصلاة، فعل ما تستباح به الصلاة أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة للنجاسة، فإن المرء لا يصلي إلا إذا كان على وضوء، وإذا أجنب فلا بد له من غسل، وإذا أصيب بنجاسة فلا بد من إزالتها. وهذا التعليم اللي احنا بنقول عليه فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة للنجاسة، هذا ما ذكره النووي في المجموع، يعني هذا التعليم هو الذي مال إليه النووي في المجموع. وهناك تعريف ثاني عرفه القاضي حسين وذكره الرملي في كتابه النهاية وكذلك الشربيني. القاضي حسين يعرف الطهارة بأنها زوال المنع المترتب عن الحدث والخبث، زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أيا كان. فإن ذكرنا هذا التعريف الذي ذكره النووي في المجموع ومال إليه هنا صاحب الكتاب بأن الطهارة لغة بمعنى النظافة، والطهارة اصطلاحا فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة للنجاسة. ثم بعد ذلك قال الطهارة إنما نتحقق بآلات، عندنا عدة وسائل نصل بها إلى معنى الطهارة، أهمها على الإطلاق المياه، أهمها على الإطلاق يا جماعة المية كأداة تستخدم في موضوع الطهارة. يلا قال ولما كان الماء آلة للطهارة استطرد المصنف لأنواع المياه فقال المياه التي يجوز أن يصح التطهير بها سبع مياه: ماء السماء أي النازل منها وهو المطر، وماء البحر أي الملح، وماء النهر أي الحلو، وماء البحر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. وصل. بعد أن عرفنا الطهارة بدأنا نتحدث عن الآلة المستخدمة في موضوع التطهير، وأعظمها على الإطلاق الماء. طيب عند فقد الماء نرجع يستخدم أيضا في التطهير، وفي مسألته خلاف نتحدث عنه في باب التيمم. طيب تعالوا نشوف المياه. قال المياه التي يجوز بمعنى يصح التطهير بها سبع مياه: ماء السماء لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح من حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتا، وماء النهر يلحق ماء البحر وماء البئر في حديث بئر يوضع إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وماء العين وماء الثلج وماء البحر لقول النبي اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ويجمع هذه السبع الأصناف السبع والمية ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. هذا الكلام هو تعريف الماء النجوم، تعريف الماء النجوم. وهذا التعريف إنما ذكره الجويني في نهاية المطلب والغزالي والشيرازي، قالوا في الماء المطلق اللي هو الماء الذي يستخدم في عملية التطهير الذي ذكر المصنف أنه سبعة أنواع من المياه، فهذا النوع يا جماعة يسمى بماء مطلق. عرفه هؤلاء بأنه ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. وقد اعترض النووي على هذا التعريف وقال أنه يخرج أصنافا من الماء المطلق، يخرج المتغير بما يتعذر صون الماء عنه، والمتغير بطول المكث أو المتغير بطراه. أنت بتقول إن الماء الطهور ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة من أصل الخلقة، فمعنى ذلك أن الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض ثم تغير، فهذا الماء الذي تغير بأشياء لا تخرجه عن كونه طهور بسبب مقره أو بسبب ممره أو بسبب طول مكث تغير، فهذا الماء حكمه أنه طهور. فهذا التعريف أخرج هذا النوع، لذلك رده النووي لأنه جامع، ولكنه جامع غير مانع، لا ليس بجامع، لأنه أخرج بعض أصناف المياه. وأما عن تعريف النووي لهذا الماء المطلق فقال هو العاري عن الإضافة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يلا إن شاء الله. قال ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. أول نوع من أنواع المياه هو الماء المطلق، لو تألف من الأقسام السبعة لأن أنواع السبعة ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا النوع هو الذي يصلح للتطهير، يصلح أن يستخدم في رفع الحدث وفي إزالة الحدث. قال المياه تنقسم على أربعة أقسام، النوع الأول يا جماعة طاهر في نفسه مطهر لغيره لكمال، وأيضا غير مكروه استعماله، يعني في نوع تاني طاهر في نفسه مطهر لغيره ولكنه مكروه في استعماله، النوع بتاعنا ده غير مكروه استعماله، وهو الماء يا جماعة المطلق. يعني ايه ماء مطلق؟ يعني الماء الذي اذا رايته قلت ماء، هو ده معنى المطلق. عشان كده قال الماء المطلق عن قيد لازم، فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا. يعني القيد نوعين، قيد مؤثر يخرج الماء عن كونه طهور، فهذا القيد الذي لا ينفك لا ينفصل عن الماء، وكان سببا في نزع كون او في نزع طهورية الماء. هذا القيد اللازم زي ايه؟ اذا قلنا ماء الورد، ماء الورد ميه ورد، فهذا قيد لازم لا ينفك، لا نستطيع ان نقول عن ماء الورد بانه ماء اطلاقا، ما ينفعش. قال تعالى ماء دافئ، من ماء دافئ. الماء الدافئ هو ليه يا جماعة؟ المني، هذه أيضا صفة. إذن عندما جاءت أم سليم تروي عن المرأة التي سألت عن الغسل إذا احتلمت، فقال النبي نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، الماء هنا بمعنى الايه؟ المني، المني. فمعنى ذلك أن القيد اللازم هو الذي لا ينفك لا ينفصل عن كلمة ماء، ويؤثر في طهورية الماء. فماء الورد لا يقال عنه طهور، ماء المني لا يقال عنه طهور، ماشي يا جماعة؟ ولكن هناك قيد لا يكون لازما ولا يؤثر في كون الماء طهور. فإذا قلنا ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، فهذا القيد ليس بلازم. فإذا ما جئت بكوب من ماء النهر وقلت لك ما هذا؟ قل لي، فقيدها غير لازم ولا يؤثر على طهورية الماء. فالفرق أن القيد ينقسم إلى لازم وغير لازم. القيد اللازم هو الذي لا ينفك عن كلمة الماء ويؤثر في الماء فيسلبه طهورية. وأما القيد الغير لازم فينفك عن الماء ولا يؤثر في طهورية الماء، يبقى الماء طهور. إذا النوع الأول الذي يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني نتوضأ بنغتسل بنزيل النجاسة بهذا الماء، هذا الماء هو الماء الطهور. وينقسم إلى قسمين، القسم الأول اللي اتكلمنا عنه أنه غير مكروه الاستعمال، فهناك نوع مكروه الاستعمال وهو الماء المطلق عن قيد لازم، فإن دخل عليه قيد غير لازم لا حرج، كماء البئر وماء البحر وماء العقل. قال والثاني طاهر مطهر مكروه، مكروه استعماله في البدن لا للثوب، وهو الماء المشمس أي مسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعا بقطر حاد في إناء منطبع إلا إناء مقدين لصفاء جوهر الإماء، وإذا برد زالت الكراهة. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، ويكره أيضا شديد السخونة والبرودة. بدأ ينتقل عن النوع الثاني، ينتقل إلى النوع الثاني، هو طاهر في نفسه، مطهر لغيره، ولكنه يا جماعة مكروه، مكروه استعماله. وهذا النوع هو المسمى بالماء المشمس، الماء المشمس الذي استخدم أو سخن عن طريق يا جماعة الشمس. وهذا النوع إنما يكره بشروط، فقال وهو المسخن بتأثير الشمس، وإنما يكره شرعا. خلي بالك من الحساب، يبقى الحكم حكم الكراهة، الكراهة عندنا كراهة شرعية تنزيهية، وفي نوع ثاني يسمى بالكراهة الإرشادية. الكراهة الشرعية إنما دليلها الشرع، دليلها الشرع، والكراهة الإرشادية إنما تتعلق بمصالح العباد في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما منع جابر من التمر لمرض في عينه أن هذا الطعام يزيد في المرض، فهذه كراهة إرشادية، لأن دليلها يا جماعة مصالح العباد. وأما إذا كان الدليل من كتاب أو سنة فتسمى بالكراهة الشرعية التنزيهية. طيب، الجمهور على أن الكراهة إنما هي شرعية، وده هو المذهب جدا، المذهب بتاعنا على أن نوع الكراهة شرعية تنزيهية، وهو المشهور عند الأصحاب. ولكن نقل ابن الصلاح عن الغزالي بأن الكراهة يا جماعة إرشادية. جابها منين؟ جابها من قول الإمام الشافعي، وأكرهه من ناحية الطب، عن الماء المشمس أكرهه من ناحية الطب، لأن الأدلة التي وردت في كراهة الماء المشمس ضعيف، ولكن العلماء عندنا أو الجمهور على أن الكراهة إرشادية، حتى وإن لم تثبت الأحاديث، فهناك أثر عن عمر بعضه صححه، ولكن عندما قال الشافعي أكرهه من ناحية الطب، فيدخل تحت قول النبي لا ضرر ولا ضرار. لذلك فإن الكراهة عند الجمهور عندنا كراهة شرعية تنزيهية. طيب، قال وإنما يكره شرع، يعني الكراهة شرعية تنزيهية، وهذا يتحقق بشروط. أول شرط أن يكون التسخين بقطر حار بلد شديد الحرارة. فمصر معتدلة والشام باردة، ذلك في الشتاء، فلا كراهة إن تم التسخين في هذه الأوقات. ولكن اليمن والحجاز والصعيد في الصيف نرى أن الحرارة شديدة، فتدخل في معنى الكرامة. يبقى الشرط الأول أن يكون التسخين بقطر حار. أخرجنا مصر لاعتدال جوها، وأخرجنا الشام لبرودة جوها. الشرط الثاني أن يكون التسخين في إناء منطبع. الإناء المنطبع وهو الذي يقبل دق المطالب. لو رحت كده في أماكن زي النحاسين في القاهرة، هتجد جايبين النحاس وجايبين الحديد وغيره وبالمطالب، يبدأوا يفردوه. فهذا هو المنطبع، أي الذي يتعرض لطرق المطارب أو لدق المطارب كالنحاس والرصاص والحديد وغيره. يبقى الشرط الثاني أن يكون في إناء منطبع. وأما إن حدث التسخين في إناء من الحجر أو الخشب أو الجلد زالت الكرامة. ليه يا جماعة؟ لأن الآنية المنطبعة إذا تعرض الماء الذي وضع فيها للشمس انفصلت أجزاء سمية تدوب في الماء وتعلوه وتسمى بزهومة، تؤثر على الجلد فتورث البرص، فتورث البرص. يبقى أن يكون بقطر حار في إناء منطبع إلا ما كان من إناء النقدين، ويقصد بالنقدين الذهب والفضة. فإن الآنية منطبعة ولكنها من ذهب أو فضة لا كراهة في تسخين الماء فيها بالشمس، لأنها مواد فيها صفاء في جوهرها، لصفاء جوهرها، بخلاف المنطبعة التي ينفصل منها أجزاء سمية تؤثر في الجلد. يبقى الكراهة كراهة يا جماعة شرعية تنزيهية، ويشترط أن يكون التسخين بقطر حار في إناء منطبع. مشكلة؟ هناك بعض الشروط أيضا. الجماعة العراقيين قالوا بشرط أن يقصد إلى تشميس، يقصد إلى تشميس. وهذا الكلام ذكر الشيرازي في التنبيه، وذكره المحامي ورد الموارد رد عليه، فلا يشترط ذلك على الصحيح. يبقى شرط محل خلاف لو قصد الى التسخين. القاضي حسين قال يشترط عدم تغطيه الاناء، التسخين يكون في اناء مغطى، وهذا ايضا الجمهور على خلافه، سواء كان الاناء مغطى او غير مغطى، فإذا سخن لحقته الكراهة، ولكن الكراهة تزداد مع الآنية المكشوفة. وهذه الكراهة تتعلق باستخدام الماء في البلد، يعني يا جماعة استخدام الماء في البدن طاهر. فلو أن هذا الماء المشمس قمنا بغسل الأطباق والصحون والآنية والثياب هل يؤثر أيضا؟ لا. هل يكره أيضا؟ لا. يبقى يتعلق الكراهة تتعلق يا جماعة باستخدام هذا الماء في البدن فقط. إيه تاني؟ قلنا أن هذا الماء يتعلق بالآنية المنطبعة، فإذا سخن في البرة والمصارف والأنهار والبحار فلا تعرف، لأن الآنية المنطبعة هي اللي حينفصل عنها أجزاء يا جماعة سمية. طيب، وهناك أيضا شرط محل اختلاف أن استخدام هذا الماء في حالة حرارته، فإذا ما زالت عنه الحرارة هل تزول عنه الكراهة؟ يعني المية دي أنا سخنتها بالشمس وتركتها المية ما بردت، هل تبقى الكراهة كما هي ولا الكراهة تزول؟ ذهب النووي إلى زوال الكراهة. النووي ذهب إلى زوال الكراهة، وأن الكراهة إنما تتعلق بالي جماعة بالماء حال كونه شديد الحر، سخن مسخن بالشمس، فإذا ما فقد الحرارة زالت الكراهة. الرافعي في الشرح الصغير قال تبقى. طب ليه تبقى يا جماعة؟ يقول دمير يقول إن العلة في الكراهة يا جماعة، سبب الكراهة انفصال أجزاء سمية من الماء من الإناء، وتبقى في الماء تؤثر على الجلد، وهذه الأجزاء التي تورث البرص باقية سواء كان الماء ما زالت به الحرارة أو زالت، عشان كده تبقى على قول الرافعي. والنووي قال إن الكراهة في استعماله حال حرارته. طيب، المذهب في سبع أوجه في موضوع الماء المشمس، وقد اختار النووي أنه لا يكره مطلقا. قال إن الماء المشمس لا كراهة فيه، لا كراهة فيه. ليه يا جماعة؟ فذكر في المجموع والروضة وتصحيح التمرين والتحقيق أن الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، ولا يوجد دليل على كراهته، وليس هذا بمذهب النووي فقط، ولكن مال إليه ابن الملقن في عجالته، والإسلامي في تذكرة النبي وابن رسله. إذن هناك من الشافعية من مال إلى قول النووي، وهذا وجه عندنا في المذهب يوافق قول المالكية والحنيفية والحنابلة أن الماء المشمس طاهر في نفسه، مطهر لغيره، وأيضا يا جماعة غير مكروه، ولكن المذهب على الكراهة. على طيب، لو استخدمنا هذا الماء المشمس هل تصح الطهارة؟ نعم تصح به الطهارة، لأنه طاهر في نفسه مطهر من غيره. انتقل بعد ذلك إلى الماء الذي سخن بغير الشمس، شديد السخونة وشديد البرودة، ما حكمه أن يستخدم على هذه الكيفية في رفع الحدث؟ فقال يكره أيضا شديد السخونة والبرودة حال كونه بهذه الدرجة من السخونة أو البرودة لعلتين. الأولى أن المرء لا يستطيع أن يسبغ الوضوء، المية شديدة مش هيستطيع يتوضأ كويس. الأمر الثاني ربما أصيب بعلة، مية شديدة ممكن تسبغ لحمه، يبقى معنى ذلك يكره الماء شديد الحرارة شديد البرودة لعلتين، الأولى عدم الإسباغ، الثانية للضرر، الثانية للضرر. ولكن إذا كانت أو كان المياه دافئة، كانت المياه دافئة، هل تبقى الكراهة؟ لا، لما صح عن عمر أنه كان يسخن له الماء فيغتسل منه، فيغتسل به، وهذا أثر صحيح. يبقى المية الدافية لا حرج في ذلك، بل هي أولى أحيانا عند شدة البرودة، لأن المرء يستطيع من خلالها أن يسبغ يا جماعة الوضوء. يلا. قال والقسم الثالث طاهر في نفسه غير طاهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. طيب، بدأ ينتقل بنا إلى القسم الثالث. القسم الأول ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره لا يكره، يا جماعة. النوع الثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره ولكنه يكره استعماله، فهو الماء يا جماعة ماء المشمس. النوع الثالث طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره، وهذا ينقسم إلى نوعين. الأول وهو الماء المستعمل، الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. كلمة عشان إيه هو الماء المستعمل؟ يشترط في الماء حتى يصير مستعملا شرط، أول هذه الشروط أن ينفصل عن العضو المغسول، أن ينفصل عن العضو المغسول. يعني أنا بتوضأ المية اللي نزلت من إيدي تسمى مستعملا، وأما الماء الذي ما زال مترددا على العضو فلا يثبت له حكم الاستعمال. يبقى طالما انا بتوضأ الميه اللي لسه في الدي لا يطلق عليها انها استعملت، انما اول ما تنفصل تتساقط، يبقى الماء الذي انفصل هذا يسمى بالماء يا جماعه المستعمل. ده اول شرط عندي. عشان كده لو ألقى رجل بنفسه في ماء قليل وكان جنبا، طالما هو لسه في الميه فإن هذا الماء لا يسمى مستعملا، فإذا ما خرج من هذه البركة أصبح هذا الماء القليل يا جماعة مستعمل. عشان كده لو أن رجل ألقى بنفسه في ماء قليل فنزل معه ثاني اثنين والمزل، فإذا خرج واحد قبل الثاني اللي حصل في المية صارت مستعملة لا ترفع حاجة الثانية. لو خرج الاثنين مع بعض رفع حدثهما معا، انما لو واحد خرج قبل الاول واحد منهم خرج قبل الثاني فالذي خرج رفعت جنابته والثاني ما زال في حدثه. يبقى اول حاجه لازم نعرف ان الماء المستعمل هو الذي انفصل عن العضو المغسول، واما الذي ما زال مترددا على العضو فلا تثبت له او لا يثبت له حكم الاستعمال. ادي واحد. الشرط الثاني ان يكون هذا الاستعمال في طهاره مفروضه، في طهاره مفروضه. اما اذا كانت هذه الطهاره مسنونه فان الماء الذي ينفصل عن العضو لا يسمى مستعملا. يبقى متى يكون الماء مستعملا ويخرج عن كونه طهور الى كونه طاهر ان ينفصل عن العضو المقصود او حاجه. نمرة اثنين أن يستخدم هذا الماء في طهارة مفروضة، وضوء أو غسل، بتوضأ بعد أن نهض الوضوء أولا. أما إذا استخدم في طهارة مسنونة فلا يسمى ذلك بماء مستعمل. يعني الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، أنا بغسل إيدي ثلاث مرات، الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مسنونة، فالاستعمال يتحقق من الغسلة الأولى، أما الثانية ما المستخدم في الثانية والثالثة لا يكون مستعملا، لا يكون مستعملا. طيب، ويقصد بطهارة مفروضة ما لا بد منه، فيدخل في ذلك الماء الذي استخدمته الكافرة لتحل لزوجها المسلم، رجل متزوج من كتابه وانتهت فترة العدة، فترة الحيض، فاغتسلت حتى تباح لزوجها، حتى تباح لزوجها، حتى ينتهي، فهذا الماء هو مستعمل. ليجمع لأنه استخدم فيما لا بد منه. الولد الصغير الذي يصلي، الصلاة بحقه يا جماعة مسنون، ولكنه إذا توضأ حتى يصلي ورفع بهذا الماء الحدث فإنما يكون مستعملا. يا جماعة، لأنه لا بد لكي يصلي من وضوء. طيب، يبقى أول حاجة أن ينفصل عن العضو المغسول، ثاني حاجة أن يستخدم في طهارة يا جماعة مفروضة، فالذي استخدم في طهارة مندوبة أو مسنونة لا يسمى مستعملا. إذن أن يكون هذا الماء قليل، أما إذا كان كثيرا فلا يكون مستعمل. يعني واحد اغتسل في البحر، هل هذا الماء ماء البحر يصير مستعملا فقط؟ لأنه يا جماعة ماء كثير، ماء كثير. يبقى هذه شروط ثلاثة لا بد أن تكون في ذهنك عندما تسمع كلمة الماء المستعمل. ماء انفصل عن العضو الماء المغسول، ماء استخدم في طهارة واجبة، ماء قليل وليس بكثير. طيب، قال والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث. ما معنى الحدث؟ الحدث هو الشيء الحادث لغة، واصطلاحا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا توجد رخصة. يعني رجل أخرج ريحا أحدث، فهذا الحدث أمر اعتباري يمنع من الصلاة، يمنع من صحة الصلاة، ما ينفعش تصلي الجمعة. وأنواع الحدث ثلاثة، الأصغر وهو ناقض الوضوء، والأوسط وهو الذي يوجب الغسل من جماع وإنزال. يبقى الأول يوجب الإيه؟ الوضوء، الأول منه الوضوء، الثاني متوسط منه الغسل ولكن من جماع وإنزال، والأكبر وهو ما أوجب الغسل بحيض ونفاس، بحيض ونفاس. هناك تقسيم ثاني، نقسم الحدث إلى أصغر وأكبر، الأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. طيب، وقال رفع حدث أو إزالة نجس، في رفع حدث أو إزالة نجس، والنجس هو الشيء المستقذر شرعا، المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا توجد رخص. زي ايه يا جماعة؟ كالبول والغائط، فالبول والغائط أشياء نجسة مستقذرة شرعا، ماشي يا جماعة؟ فقال الشيخ رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير، يعني الماء الذي استخدم في رفع الحدث خلاص كملنا عنه، الذي استخدم في إزالة النجس، المية المستخدمة في إزالة النجاسة متى يسمى بماء مستعمل طاهر في نفسه لا يطهر غيره؟ قال أول حاجة إن لم يتغير بهذه النجاسة، فإن تغير ولو تغيرا يسيرا تنجس. أنا عندي ثوب وقعت عليه نجاسة، ثوب تلوث بالدم، دم نجس عند خروجه، المية اللي أنا بغسل بها الدم طالما انفصلت عن الثوب متلونة بلون الدم فهي نجسة أو متنجسة، وأما إذا انفصلت عن المحل من غير تغير، من غير تغير، يبقى الشرط الأول في كونها على الطهارة. يبقى طالما انفصلت عن العضو المغسول وقد تغيرت بلون النجاسة فهي نجسة حتى وإن كان التغير يسير، ولكن إن انفصلت من غير تغير نحكم على المية بأن هذا المأمل وجمع طار وليس بطار. ده أول حاجة. يبقى هو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجاسة إن لم يتغير الماء بالنجاسة. فإن تغير بالنجاسة ولو تغير يسيرا تنجس ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء. يعني الكلام المية اللي انفصلت عن العضو المغسول عن ثوب نجس فده تغسل. المية نازلة متلونة يبقى الماء متنجس. بدأت المية تنزل صافية لم تتعكر بالنجاسة. متى نحكم على هذا الماء بأنه طهور بأنه طاهر؟ نقول الأول تغير خلاص زال التغير. إيه تاني؟ نشوف وزن هذا الماء قبل استخدامه. وجدنا مثلا 5 أرطال من الماء 5 أرطال من الماء. طيب الثوب لوحده يتشرب قد ايه؟ قال لي بيتشرب رطل. يعني المفروض الميه اللي هتنزل تبقى كام رطل يا جماعه؟ 4. هي كانت 5 حطينا فيها الثوب وطلعناه وعصرناه. الثوب قد تشبع بالماء يبقى الميه اللي هيحملها الثوب رطل أو رب. وانت كان معاك 5 هينقص 1 يبقى 4 أرطال. صح كده يا جماعة؟ القذارة أو الأشياء التي كانت في الماء التي كانت في الثوب كان فيه بعض الأشياء